بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، نحن في هذا المجلس إن شاء الله مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. هذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على خطر الصحبة، وأن الصحبة شأنها كشأن غيرها، لابد أن تكون طبقا لقانون الشرع. يعني المفروض على الإنسان أن يصاحب من أمر الله عز وجل بمصاحبتهم، وألا يصاحب من أمر الله عز وجل بعدم مصاحبتهم واتخاذهم أخلاء. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل من تخالل على غير تقوى، كل مخاللة أو صداقة على غير تقوى الله عز وجل ستنقلب عداوة بين أهلها يوم القيامة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى لابد أن تكون صداقتك في الله عز وجل ومع الذين يقربونك من الله تبارك وتعالى. هذا أمر في غاية الأهمية، لأن الإنسان منهي عن أن يصاحب الذين ينسونه الآخرة. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا تصاحب أهل الكفران، ولا تصاحب أهل الفسق والطغيان، احذر احذر. قال تعالى في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الآثم والكفور يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في هذا الإطار نستطيع أن نتدبر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل الجليس الصالح، وأنت مطالب بمصاحبة الصالحين وترك أهل السوء والفجور والعياذ بالله. روى أبو داود بالإسناد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. هذه مسألة في غاية الأهمية. ليه؟ أنا قلت أن عن أبي هريرة، أخطأت في هذا، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لأن هناك حديثا آخر رواه أبو داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أنت عندك حديثين، حديث عن أبي هريرة وحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله. لماذا لا تصاحب إلا مؤمنا؟ لأن المرء على دين خليله. هب أنك أردت أن تتزوج فتاة فذهبت لتسأل عنها فقالوا لك إنها تمشي مع صاحبة لها مشيها بطال، هل ستتزوجها؟ أبدا. الناس يقول لك لا هذه البنت مش كويسة لأنها بتمشي مع رفقة مش كويسة، مع رفقة غير صالحة، مع رفقة سيئة فيها فجر واعوجاج وانحراف وما إلى ذلك. على طول الإنسان بيبتعد عن مثل هذا الأمر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الجليس الصالح ستفوز منه بأي منفعة كانت. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يقول لك خذ تطيب، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة تنبعث منه الروائح الطيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك تطلع شاظية من هذا الكير وهو بينفخ، تحرق ثيابك، أو تجد منه ريحا خبيثة الدخان اللي طالع يقظمك ويجعلك تسعل، يبقى إنسان عمال يكح وتدمع عيناه وما إلى ذلك وهو يشعر بالاختناق. لابد من مضرة، لابد من مضرة أن يعود عليك بضرر. والله كان يجلس إلينا البعض قد يقص علي قصة أو يقول كلمة يظلم لها قلبي والعياذ بالله، تظلم القلب. فالإنسان لابد أن يختار الرفيق قبل الطريق، دي مسألة مهمة جدا. سألني استوقفني شاب من على باب المسجد قال ما الذي يدعو الإنسان وقد كان يصلي، ما الذي يدعوه إلى ترك الصلاة؟ قلت له الرفقة، الرفقة، عليك أن تختار رفقتك بعناية، الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. هب أنك ذهبت إلى محطة نقل، سيارات النقل العام، تريد أن تتوجه إلى الصعيد مثلا، أنت لن تقف مع الذين يريدون التوجه إلى الإسكندرية إلى وجه البحر، تحاول دائما أن تجعل نفسك مع الذين سيسلكون نفس الطريق، لا سيما إن كان السفر بعيدا. فكذلك أنت تريد أن تسافر إلى ربك عز وجل، يبقى ينبغي عليك، أتتذكرون قول الطيبي رحمه الله إن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو للمكلف مثلا بالتاجر الذي يريد أن يحقق الربح مع سلامة رأس المال، فإنه فسبيله إلى ذلك أن يعامل الناس بالأمانة وأن يبذل وسعه ويستخدم كل مهاراته مع التزام الصدق والأمانة. وكذلك من أراد أن تربح تجارته مع الله عز وجل فعليه أن يعامل الله عز وجل بالإخلاص، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان. والشيطان شيطان إنس وشيطان جن، فلا تفتح على نفسك أبواب الشر عن طريق الصحبة السيئة والعياذ بالله. واختر دائما الذين يذكرونك بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سئل ابن مسعود والأثر رواه الإمام الطبري، سئل عن الصراط المستقيم. أنتم تعرفون أن ابن مسعود روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه أحمد، أخرجه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا متعرجة، ثم قال هذا صراط الله مستقيما واحد بس، وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إليه، لا يقول هلم الاتباع، لكن يدعو الناس عن طريق الشهوات، تزيين الشهوات، يعد بالباطل ويمني بالمحال، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رأى هذا الحديث لما سئل عن الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، وثم رجال يقفون عند الجواد اللي هي المنعطفات، وثم رجال يدعون من مر بهم، وثم يعني هناك عند هذه الجواد أهل النواصي يدعون من مر بهم، فمن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، ومن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، ومن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار. ده يذكرك بالمناظر المألوفة. دايما الطلبة الفشلة تجدهم يتسكعون على النواصي، يدخنون من سيجارة واحدة، يعاكسون الفتيات في الطرقات، ولا يؤدون حق طريق. لكن الطالب المجد الذي دائما ترتيبه الأول أو الثاني أو من العشر الأوائل، تجده وهو خارج من المدرسة يسير في نهر الطريق، ماشي مستقيم لا يمين ولا شمال. يقعدوا يقولوا: يا عم بقى بطل عقد، تعال اقف معانا شوية، تعال يا راجل فرج عن نفسك، بلاش العقد دي، تعال نروح سينما. يدعون من مر بهم، فمن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، ومن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار. وصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن كنت موفقا ومسددا ومعانا من الله عز وجل، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يبقى دول لما يقولك تعالى يدعونهم إلى الهدى ائتنا، لا، ليس هدى والله، بل هو الضلال، الضلال بعينه والعياذ بالله. فإن كان الإنسان مسددا سيقول: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فأي إنسان يزعم صلاحا أو نجاحا أو استقامة أو ما إلى ذلك، وهو في كل ذلك لا يسلكه مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع الوحيين الكتاب والسنة، فاعلم أنه إنسان دعي، إنسان دعي كاذب. فإياك أن تصاحبه أو تضيع وقتك معه، ولتجعل جلوسك مع أمثال هؤلاء بنية شرعية أن تدعوهم إلى الخير، أن تدعوهم إلى الخير. إن الله عز وجل أتى بهؤلاء إليك، انتهز الفرصة وادعهم إلى الخير. أنت إن فعلت هذا يبقى ستحمي قلبك، وفي نفس الوقت ستدفع شرهم، إما أن يستجيبوا لك وهذا هو ما نتمناه دائما، وإما أن ينصرفوا عنك. قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، نسأل الله السلامة والعافية. تقرأ القرآن، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذا إظهار لهذه الشعيرة العظيمة وحماية لقلبك من الباطل. إما أن يستجيب لك، وإما أن ينصرف عنك. لكن إن جلست غير الصالحين فلا بد أن يطرأ عليك تغير وإن دق، لكن هذا التغير يزداد سنة فسنة دون أن تشعر، حتى تفاجأ بأنك صرت على مسافة بعيدة من الهدى الذي كنت عليه. تدبر هذه الآية في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انت واخد بالك الندم على ايه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما الذي حدث؟ طيب يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى انت لما يأتيك الذكر لما تكون على هدى عليك ان تصاحب الاتقياء الذين يسيرون في نفس الطريق لتنمي هذه الهداية ولتعان. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه للأسود بن هلال، وقد روى هذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الإيمان من صحيحه، أن معاذا قال للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. طب هل لم يكن مؤمنا؟ لا، اجلس بنا يعني ليزداد إيماننا، ليزداد إيماننا. لأن الإنسان إذا جالس الصالحين أنت سامعه إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لابد أن تكون في خير، لابد أن تكون في خير وأن تستفيد من هذا الصالح، ولا بد وأن يضرك، أي أن يضرك الجليس السوء، نسأل الله السلامة والعافية. ده في الحديث، الحديث صحيح لكن لا يحضرني الآن تخريجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ترة عليهم يوم القيامة. إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كأنهم كانوا مجتمعين على حمار ميت، يعني عفن متحلل يأكلون منه، وكان ذلك المجلس ترة عليهم يوم القيامة، يعني حسرة وندامة، حسرة وندامة. الجليس الصالح يذكرك دائما، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في أبي ذر القلموني وأن يرفعه في الدنيا والآخرة. هذا الرجل إذا دخل إلى مجلس لابد أن تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يذكرك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحشرنا وإياه في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ترة عليهم يوم القيامة، أي حسرة وندامة. وفي هذا الحديث رد على الدجال المعاصر الذي يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا مستحبة. قل يا دجال ما هي رتبتها في الدين، إذا مباحة أم محرمة أم مكروهة أيها الدجال الجاهل؟ لابد أن يفضح الله عز وجل أمثال هؤلاء الدجالين في الدنيا مع فضيحة الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فاعرض أصحابك مرة أخرى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، انتقوا أصحابكم، لابد أن يكون الله عز وجل حاضرا وأن يراعى حقه في كل تصرفاتنا، في الصداقة، في البيع، في الشراء، في العلاقة الزوجية، في تربية الأولاد، في بر الوالدين، صلة الأرحام، في جميع جوانب الحياة لابد أن تراعي أمرا رئيسيا، وهو كيف تحصل مرضاة الله عز وجل من هذا الباب. فصاحب المؤمنين يذكروك بالله تبارك وتعالى ويقربوك منه، وابتعد عن الصحبة السيئة مهما ظننت أنها تنفعك، لا يمكن. المحصلة الرئيسية خسران. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.